سيداتي أنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بأنوار المعرفة الدينية التي تطمح النفوس لها حتى تتفتح عقولها وقلوبها على بلوغ المعرفة الدينية، من أهل الفضل ونبدأ من حلقات العلم للشيخ محمد متولي الشعراوي الذي نتوجه إليه بالشكر على ما يتفضل به من قول بليغ في لقائنا المتكرر من أجل راحة العقول. البغي هو محاولة أخذ من الغير لغير حقك، يعني عايز تاخد منه أي حاجة مش حقك يبقى اسمه بغي. يبقى البغي معناها ايه؟ اخذ غير الحق من الغير، نعم، في ذاته او في ماله او في عرضه، ده هو البغي. الآية هنا فيها مخالفات في الضمائر، طائفتان لتسمية طائفة، يبقى كان طائفة مفرد مسماها طائفتان، لكنه حينما جاء جابها بطريق الجمع، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قالش اقتتلتا، لأنه هو بيتكلم على اثنين طائفتين، اقتتلتا جبت مسمى، فقال ايه؟ اقتتلوا، لأن الطائفة مكونة من أفراد، في مفرد هو يعني مفرد إنما مكون من أفراد. طب ما هي كلمة قوم ومفرد إنما مكونة من ايه؟ من أفراد، وطائفة برضه مفرد لكنها مكونة من ايه؟ من جمع. ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كون الطائفتان تقتتلهم لما يدخلوا في قتال بقى كل فرد امام فرد، مش الطائفة دي واقفة بجهة كده وتعمل في الثانية كده، لا، ساحة الافراد في بعضها، يبقى الفردية ظهرت ساعة الاقتتال، انما هم طائفتين كل طائفة متميزة، لما اجتمعوا في القتال اتلخبطوا، دي قبل ده وده قبل ده، ما مش مميزين ان دي طائفه بس كثيف كده وعملوا، لا. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلا، لا اقتتلوا للافرديه هنا، وفي فكره القتال مش الافراد هي اللي بتقرر، الطائفه كلها بتقرر، فساعه التقرير كانوا اثنين، الطائفة دي والطائفة دي، لكن ساعة القتال بقوا أفراد، فراعى في التوقيت الأول طائفتين، وراعى في العملية الثانية القتال الجمع اقتتل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، ما دام قال اقتتلوا قال أصلحوا بينهم بقى، ما هو جاب جمع، قال لك لا فأصلحوا بينهم، رجع لمين؟ للطائفتين للتسلية، قال لك لأن لما أجي أصالح ما بمسكش فرد من هنا وأصلحوا على فرد من هناك، أنا بمسك أصول الطائفة وأصطلح واحد، فرجعوا اثنين زي الأول، يبقى طائفتان أدي الأول اللي قرروا البغي خلاص اقتتلوا، لكن لما اقتتلوا الفردية ظهرت، كل فرد أمل قبل فرد، لما جينا إيه؟ لصالح لازم إيه؟ مش بصالح أفراد بقى، أنا بصالح الجماعة اللي قالت يلا إيه يلا فرد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أدري للفضل، فإن بغت بعد الصلح واحدة منهم ما استنامتش لقضية الصلح وبعد ذلك ظلت في إيه؟ شراسة بغيها، فإن بغت إحداهما على الأخرى ما تبقاش تسيبهم طائفتين بعد، لازم أنت تدخلوا عنصر جديد مع الإيه؟ مع المغلوب، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي أنتوا بقيتوا طائفة تانية، فإن بغت إحداهما أي أخذت حقا غيرها في ذات أو في مال أو في عرض فقاتلوا أنتم التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وده ليه؟ عشان يعمل تعادل في ميزان السلام في المجتمع، لأن النفس البشرية لها أغيار، ما قالش إن المسلم ما يفكرش في شر، يصح يفكر في شر، لأنه مدام مثلا جرم الزنا وفرض له عقوبة، جرم السرقة فرض له عقوبة، جرم القذف يبقى المسلم يرضى بأن تغيب عنه مناهج الوحي بغفلة ويعمل أعمال. فوضع قانونا مش للسلام بس، وضع قانونا أيضا بسلامة الإنسان عالة حالة تعديه على أخذ حق الغير. الطائفتين ويا بعض يصلحوا، مصطلحهم أهلا وتصلحوا. أنتم بقى أيها المؤمنين كونوا الطائفة التي تقاتل الإيه. فإذا علم الكل إن يصطلحهم الضعيف ينصره المجتمع كله، يبقى ما فيش واحد يعتدي على الإيه على الثاني، والسلام يفضل قائم. معنى زنا يعني إيه؟ وضع متاعه في غير حل، هذه الزنا. ليه؟ لأن ربنا شرع لالتقاء الذكر بالأنثى أشياء، إنه اللي عايزها يتجوزها ويخذ حاجته من الجواز، لكن الجواز ده له تبعات، قد لا تكون عند واحد وعنده شبه جنسي مش عنده، فيعمل ايه؟ يروح يزني. ما يزنيش الا في واحده برضو عندها الايه، ما عندهاش القدره، ما حدش قدم لها. فربنا شرع حد لهذه المساله علشان ايه؟ يحافظ على الاعراض. الحق سبحانه وتعالى لما حب المساله الجنسيه تنتهي شرع لها ايجاب وقبول من ولي الامر وامام الناس كلهم. ولذلك انت تلاحظ لو ان واحدا جاء فقال لي في ولد ابن كلب كل يوم يمر عشان يبص على الشباك ولا البلكونه للبنات بناتك، ماذا اصنع فيه؟ ان اغبرت فرتك فرتك. طب اذا جه الواحد ده وخبط على بابي كده وقال لي يا عم انا عايز بنتك اتجوزها ازغره، قال له ايه الفرق بين الاولى والثانيه دي؟ قال لك دي خدها بحق الله، فنزلت على نفسي بردا وسلاما. وما كانش يجي البنت كده اتمنى ان ربنا يبعت لها واحد يخبط عليا ويتجوزها. يبقى كلمه الحل من الله بتعمل ايه؟ بتدي راحه للنفس وتدي امل للام وللكل وللبنت ان يعني ربنا رضى. انما واحد يتلصص عليه لا. فيبقى الزنا معناها ان يضع متاعه في غير محلال، في غير محلل له. ودي بقى السنه عمل ان كان يعني مش محصن، يعني ما عندوش زوجه وهي ما عندهاش زوجه، يبقى نديلهم الميت جلده. انما ان كان عنده زوجه وهي عندها زوج يبقى ما لهمش حاجه. طب ما انتوا عندكم مصرف حلال، ايه اللي يخليكم تروحوا للحضانه؟ يبقى ده الرجل. طب هو ملوش زوج نرجمه وهي لها زوج، نجلده وهي لها زوج نرجمه. ان كان لهم ازواج الاثنين يترجموا الاثنين، ان كان واحد له زوج والثاني ملوش، اللي ملوش نجلده واللي له نرجمه. ليه؟ قال لك عشان اصون اعراض المجتمع. ايه معنى صيانه اعراض المجتمع؟ هم قال لك علشان يبقى واحد يتمتع بواحده تبقى امام العالم كله وبوالده، عشان الذريه تبقى محسوبه عليه، ما دام محسوبه عليه يقدر يعتني ايه؟ يعتني بها. انما ينمي نطفته في رحم الغير الحلال له، ولما يا اما تموته يعني تجهضه عشان يا اما لو كانت قعدت ما قدرتش تجهض وولدت ترميه في اي حته. يبقى دي جنايه على النسل، مش عايز ربنا، عايز النسل دي خلطت في الانساب محترم وكل واحد يحب النسل. لكن يلاحظ ان اللي هم يعني بيجهضوا نفسهم عندهمش ايمان قوي قوي، لانه يوم انه ارتكب جريمه عايز يرتكب جريمه ثانيه في انه يقتل نفس احياها الله. اللي خلتها شويه احسن من الاولانيه، ولما وضعت رمتها في الايه؟ في الشارع. ودول اثنين لهم صورتين، صورة ترميه في حتة هي مظنة أن يجده الغير ويجده غير يكون مؤمن صالح، ولا من عايزة بس تروح رميها في أي حتة. ولذلك تلاحظ أن الناس اللي ليهم لقطة تجدهم يا قدام كنيسة إن كانوا مسيحيين يا قدام مسجد، قال لك لأن دول الناس الأتقية اللي يقدروا إيه يرعوا حق الله في تربية هذا الإيه هذا اليتيم. نلاحظ بقى ان البنت لما تحمل من زنا ماذا تصنع؟ تدارى من المجتمع وتوسع هدومها عشان محدش يدركها لحد ما الحمل يبقى واضح قوي، مش عايز حد يشوفها. لكن اللي حبلت من حلال يا سلام، ساعة ما تحمل الكل يعبر انها حبلت وتمشي بقى تتدلع وتعمل بحرها كده وتطبطب ولا يوعي تقوم يلا، اكيد ده حلال مشرف حاجه تفرح لانها جايه بطريق احله الله، ودي كانت تتدلع عشان ده طريق حرمه الايه؟ حرمه الحق سبحانه وتعالى. فبيقول لك بعدين ساعة ما يجي الواحد العقوبة، الجريمة فاتت لكن ساعة العقوبة يمكن الناس تحن عليها، فقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن إن أخذتكم بها رأفة الغير يبقى يعملها إيه سوى أولك ويعملوا إيه يعني، علشان يبقى إذن حين يغلظوا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله مش عايزة تتكرر، وعايز الكل يفهم إن حصل منه كده هيحصل له إيه هيحصل له كده. ليه السرقة ربنا عمل عليها حد؟ لأن السرقة اعتداء على غير حق، واعتداء على غير حق لو كانش مجبور فيه حاجة تمنعه كان كل واحد يكترئ وياخد مال الغير، والله يريد أن يحمي حصيلة حركة الحياة اللي هي المال أو الغير، علشان كل واحد لا يجد وسيلة إلى أن يملك إلا أن يعمل، انما واحد ما بيعملش ويروح كده على واحد بيعمل وينهب منه كده لا هذا الكلام. يبقى اذا الله يريد من الكل ان يعمل، ويريد من الكل ايضا انه اذا عمل نحافظ له على نتيجه عمله علشان الكل يعمل ويضمن ان ماله محفوظ، والتاني اللي هو ما عندوش ده نقول له لا انت لا تاخذ شيئا الا بعمل، روح اعمل ولا تسرقش. السرقة دي أداتها اليد، فاليد التي أخذت حق الغير ومن بلطجي عملش حاجة عشان يبقى عنده زي اللي هيسرقه ده، وحنحرم راجل من عرق وإلى آخره، فيزهد الناس في أعمالهم ونجرأ الناس أهل البطالة على أنهم ياخدوا حق الغير، نقطع الإيد اللي هي سبب في الامتداد علشان تفضل السمة سمة معروفة للكل، كل اللي يشوفه يعرف ان ده سارق فيحتاط منه وتبقى فضيحة له. لكن لما نديله حكم تاني زي ما بنعمله دلوقتي سجن ومش عارف ايه بتاع الحاجات دي، يطلع من السجن ولا حد داري بيه، لا يريد ايه؟ يريد ان يصيبه وصمة تظل معه شاهدا على انه افترى على غيره، وحين يغلظ الله العقوبة لا يريد ان تحدث وإنما تغذي صفة حتى لا تحدث. ولذلك جعل لكم في القصاص حياة، لأن لما واحد يقتل واحد ويعرف أنه حينقتل يبقى مش بيحافظ على هذا، بيحافظ على إيه؟ على نفسه. لكم في القصاص إيه؟ حياة. فإذا علم السارق أنه هو اعتدى على حق الغير بالنصاب لقطع السرقة، يقوم يعرف أن كل واحد ما يجيش على حق واحد برتجي ويجي يعمل العملية دي، ويؤمن كل واحد على حركة حياته في أنها محفوظة حتى كل واحد يبتدي في حركة إيه؟ في حركة الحياة. المحصنة من هي المحصنة؟ المحصنة هي التي أحصنت فرجها، إما بأن تكون يعني متزوجة وعندها ما يغنيها، أو هي عندها عفة. فإذا واحد جه قال لا ده زانية رماها بالزنا وهي محصنة، يعني محصنة يعني ما حصلش منها، يبقى نقول له انت رميتها بالزنا، تبقى مطلوب منك انك تجيب اربع شهداء يشهدوا عليها بالزنا. صعب المسألة، اربع شهداء مين اللي هيقدر يشوف اربع شهداء وعملوا؟ صعب شوية، لكن ربنا برضه بده يقلل شهرة الجريمة عشان ما يعملش اسوة في المجتمع. فاذا هم اربعة عشان يشهد يبقى فبها اربعة، خلاص بقى هنقول ايه اربعة مش واحد ولا. طب واذا ما اكتملوش اربعة وكانوا ثلاثة، نقول له يبقى انت قاذف، يعني هو ميت بباطل، نجلدك حد القذف 80 جلدة عشان تتقدم. يعني قصف المحصنات 80 جلدة برضه، 80 جلدة لما ما يكونش أربع شهداء. أربع شهداء يبقى ترجم، إن كانت عفيفة تجلد، إن كانت بيكن تجلد، وإن كانت غير كده ترجم. لكن ما قالوش أنا أربعة ما فيش، نقول الثلاثة اللي قالوا بناخدهم نجلدهم علشان ما فيش حد يقترئ على أعراض الناس. مش كل واحد أربعة يتفقوا يروحوا يتكلموا فيهم. مسألة شرب الخمر ما وردش فيها حد شرع، يعني في الكتاب ما وردش، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن احنا قلنا إن سيدنا الإمام علي هل ترد علينا أمور لا نجد فيها لا كلام ربنا ولا كلام النبي، فماذا نصنع يا رسول الله؟ وضع المبدأ فقال اجمعوا لهم العباد واجعلوها شورى بينهم ولا تقدوه برأي واحد. دي المسألة اللي هي ايه؟ فالإمام علي لما جاء حد الشرب قالوا مش موجود في الله. قال الشرب بيعمل ايه؟ بيغيب العقل، يغيب العقل يهزي بغير حق، وما دام يهزي بغير حق يبقى نديله عقوبة القذف، لأن القذف رمى غيره بغير حق، يبقى ياخد عقوبة الايه؟ عقوبة القذف اللي هي 80 ايه؟ 80 جلدة. خدوها بالقياس، اسمه القياس. بالقياس. أن تقيس شيء على شيء معلوم الحكم باشتراكهما في شيء واحد. يقول الناس بتفتكر ان دي ايه؟ بيقف دون حرية الانسان في التدين. هو على دين مرتد، ليه ما تسيبه هو حر يعمل الدين؟ قال لك لا. ما دام دخل في ديني انا بقول له رد بالك انك انت لو اسلمت وهترجع على الاسلام هنقتلك. يبقى معنى ذلك انا بشجعه على انه يدخل الاسلام ولا يحتاط في ان يدخل الاسلام؟ يحتاط. يحتاط في ان يدخل الاسلام، لان تبعات خروجه من الاسلام صعبه. يبقى انا ما خدتش الاسلام ده، انا بقى ايه؟ انا بقول له لا ابعد يا اخوي، ما كنتش واثق من نفسك تمام على انك انت هتظل على الاسلام، انا هقتلك. فلما يعرف كده يقوم لما يجي يدخل الاسلام ما يدخلوش الا ايه؟ الا واثق بان ما عند الله خير وايه؟ وخير وابقى. وما تبقاش تبعي وتكسر منهج اسلامي، لا يبقى بعيد عني واعمل اللي على كيفك. نعم. ومن هم المرتدون؟ ها؟ من هم؟ الذي امن ثم كفر. امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، ارتد عن دينه. نعم. فلذلك كلمه الرده دي معناها انه كان على دين حق فتركه وذهب الى دين باطل. نقول له ده مش طالب، مش مش مش ضد الحريه الشخصيه، لان الحريه الشخصيه كفلها الاول. قال له لا تدخل اي دين الا وانت مقتنع بان هذا هو خير دين هو ده. يبقى انا معناه مش بجيب الناس بغريهم، ده انا بنفرهم حتى علشان ما يدخلوش الا اذا كانوا يعني اقوياء. نود من سيادتك أن توجه كلمة إلى الأمة الإسلامية والمسلمين في كل مكان بمناسبة هذه الأيام المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكل المسلمين أن لا يكونوا مسلمين بالاسم ولا بشهادة الميلاد، يكونوا مسلمين بالواقع منقادين لمنهج الله ليكونوا عبادا لله. وأدعوه سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رمضان هذا المناسبة الكريمة دي وسيلة